إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد. سيدنا محمد يا أخواني، سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخواني، وبارك الله فيكم إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. أتفق معك، بس أما تسمع النبي فكرني عشان أصلي عليه. حديثي إليكم عن كلمة أنا في أمس الحاجة إليها، والله ما قصدت بها إلا نفسي أولا، هي الأدب. الأدب، الأدب. سيدنا ابن القيم بيقول الأدب هو الدين كله. الأدب اجتماع خصائل الخير، ولا يكمل الأدب إلا بتكامل الأخلاق كلها. فمن كان عنده أخلاق وزادت أخلاقه وعمت رزقه الله الأدب. بالأدب، قال سيدنا يوسف بن الحسين من السلف، قال بالأدب، بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل، اسمع اسمع بس صل على النبي، بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد يرغب في الدنيا. بالزهد الإنسان يرغب في الدنيا، وبالترغيب في الدنيا يرغب في الآخرة، وبالترغيب في الآخرة تنال المنزلة عند الله تعالى. صلى على الرسول. نقول تاني، بالأدب يفهم الإيه؟ العلم. فلا علم بغير أدب، وهدلل لك من القرآن والسنة على ذلك الآن. بالعلم، بالعلم يفهم، يفهم بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالترغيب في الآخرة تنال المنزلة والرتبة عند الله تعالى. قال ابن المبارك رحمة الله عليه: من تهاون بالأدب، يعني إيه الأدب داود؟ من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. معلش الكلام في الأول هيبقى تقيل شوية وأنا هبسط شوية، بس ما صلى على سيدك. ما زلنا على أقوال أهل السلف في الأدب. الأدب اجتماع أخلاق كريمة في زمان كريم مع قوم كرام، كان الواحد من السلف إذا أراد أن يتكلم مع الناس لا يفعل كما أفعل أنا كلمتين وأقولهم، لا، كان الواحد إذا أراد أن يتكلم مع الناس تأدب وتعلم 20 سنة. قال أهل الحديث: ولا يصح حديث عندنا أحد إلا إذا تأدب وتربى وتعلم 20 سنة. يعني يقعد يتعلم الأدب كم سنة؟ أمال أنا جاي أتكلم ليه؟ لا يصح لمثلي أن يتكلم. هذه هي الحقيقة. الأدب. يقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك، تعرفونه، يقول: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. يقول ابن المبارك: نحن في أمس الحاجة إلى الأدب أكثر منه إلى العلم، لأن العلم دون الأدب يولي صاحبه الكبر، أما إذا تجمل العلم بالأدب قبله الله عز وجل. اسمع كده، قال سيدنا أنس بن مالك: الأدب في العمل علامة قبول العمل. الأدب في العمل علامة قبول العمل. اسمع كده. طيب هنبسط شوية بس منصلي على الحبيب. إذا أردت أن أتكلم على تعريفات الأدب يطول الكلام وأنا لا أريد أن أطيل، أدخل على التبسيط. الأدب ثلاثة. الأدب ثلاثة: الأدب مع الله، الأدب مع سيدنا رسول الله، الأدب مع الناس. أما الأدب أولا مع الله، اسمع كده بس صلي: صيانة العبادة أن يشوبها شائبة. الأدب مع ربنا، أصون العبادة حتى لا تشوبها شائبة. إزاي؟ إذا استعنت، لا أستعين إلا به. إذا سألت، إذا توكلت، إذا طلبت أطلب من مين؟ ويكون اعتمادي أولا وأخيرا على الله عز وجل. فهذا من الأدب مع الله، ألا يسأل غيره ولا يستعان بغيره ولا يطلب إلا منه ولا يتوجه إلا إليه. قال الله: قل إن صلاتي، معانا وإيه؟ قل لي سمعني. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأدب مع الله أن أصون العبادة مع الله فلا يشوبها شائبة. الثانية: صيانة القلب أن يلتفت إلى غير الله، أن يكون قلبي في كل الأمور لا يلتفت إلا إلى مين؟ إلا إلى الله. رقم ثلاثة: أن أصون إرادتي حتى لا يسخط الله علي. هذا من الأدب، أن لا أتكلم في كلمة هكذا أو هكذا حتى لا يغضب الله علي. الأمثلة: أكمل الناس وأفضل الناس في الأدب مع الله كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كيف كان الأنبياء يتعاملون بالأدب مع الله؟ سيدنا آدم عليه السلام لما نزل من الجنة قال: ربنا ظلمنا إيه؟ وهذا من الأدب. لم يقل آدم عليه السلام: يا ربي أنت قدرت علي، مع أن الله قدر عليه. الله قدر أن يأكل آدم من الشجرة حتى يكون في القدر أن ينزل إلى الأرض وأن تعمر الأرض، وآدم عليه السلام يعلم هذا، لكنه أدبا مع الله ما قالها. لم يقل آدم: يا ربي أنت قدرت علي، لكن آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب آدي الأولاني. إبراهيم عليه السلام، صلى على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني إيه؟ وإذا إيه؟ فلقد نسب إبراهيم المرض لنفسه أدبا مع ربه، ما قالش إبراهيم إيه؟ والذي إذا أمرضني يشفيني، لا، لكن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه أدبا مع ربه سبحانه وتعالى. طيب سيدنا أيوب عليه السلام لما جاءه الضر قال ربي إني، ما قال يا رب اشفيني. هذا هو كمال الأدب. الأنبياء يتعلمون كيف يتأدبون ويكلمون الله. قال عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وما طلب من ربه أن يشفيه أدبا مع الله. طيب موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي، قالوا بيقولوا سيدنا موسى لم يشكو لربه حاله، وما سأل الله الطعام والشراب في أمس الحاجة سيدنا موسى أن يأكل وأن يشرب، لكنه عليه السلام لم يطلب الطعام والشراب أدبا مع الله. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا عيسى عليه السلام في موقف الشهادة لما قال الله عز وجل يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيه؟ ما قالش ما قلتش، ما قالش يا رب أنت تعرف، بل تأدب عيسى عليه السلام مع الله، تأدب عيسى عليه السلام مع ربه وقال إن كنت قلته، ما قالش أنا ما قلتش، قال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت. اسمع كده، في نفس الآيات سيدنا عيسى يقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ولا العزيز الحكيم. لماذا لم يقل غفور رحيم؟ هو يطلب من الله الآن يا إخواني، سيدنا عيسى يسأل الله أن يغفر لأهله، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، الموطن بتاع المغفرة المفروض يقول إيه؟ فإنك أنت الإيه؟ لكن عيسى يعلم أن هذا موطن غضب الله تعالى، فلا يصح مع غضب الرب أن تسأله الرحمة، لكن في موقف الغضب سأل عيسى ربه بالعزة والحكمة أن يتعامل الله مع قومه بعزته وحكمته، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كان هؤلاء هم الأنبياء في أدبهم فإن كمالهم وتمامهم هو النبي محمد. لا يا جماعة دول ما بيصلوش على الرسول، ها تصلوا على الرسول ولا الجماعة اللي ورا. سيدنا محمد علم الدنيا الأدب وساد الأنبياء كلهم وعلى قدره عليهم بأدبه عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد يصف ربنا أدبه في ليلة الإسراء والمعراج، فيقول الله في وصف أدبه عليه الصلاة والسلام لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، تعرفون أن رسول الله قد رأى بعينه ما لا صبر لأحد عليه، فإنه رأى في الآفاق ما تهوي الأنفس إليه أن ينظر يمينا وشمالا، لكن رسول الله لم ينظر. قال الله عز وجل في أدبه ما زاغ البصر وما طغى، لم يلتفت يمينا ولا شمالا صلى الله عليه وسلم، ولا يمينا ولا شمالا. يقول سيدنا ابن القيم إن هذا لوصف، اسمع كده الكلام القيم بتاع سيدنا ابن القيم بعد ما تصلي على سيدنا النبي، قال إمام ابن القيم رحمه الله وقد وصف الله عز وجل كمال أدب النبي صلى الله على النبي وآله في السماء إذ لم يلتفت يمينا ولا شمالا وما تجاوز رسول الله الحد. بل اسمع كمان، لما كان الأستاذ اللي نايم، يا أستاذ اللي نايم، احنا طولنا، انا لعلمك في اي درس ما بحبش حد يقعد جنب الحيطه ولا في الخطبه، ببقى عارف ان اللي يقعد جنب الحيطه هينام، مع ان سنه النبي طالما انا جنب الحيطه والنعاس غلبني. النبي قال لي ايه؟ ولا النبي سابني؟ لا والله ما سابني. الرسول قال لما تيجي عند الحيطه وتنعس خلي بالك دور عليك، غير مكانك فان مكانك فيه ايه؟ شيطان. خلي بالك شيطان. لما قام سيدنا موسى مقام التكليم مع الله، ما كان سيدنا موسى بيتكلم ربنا، اشتاق قلبه بعد الكلام، اشتاق قلب سيدنا موسى بعد الكلام للذة الرؤية، قال ربي أرني إيه؟ ها؟ قال ربي أرني أنظر إليك. ولما قام رسول الله نفس الموقف مع الله في العلياء لم يطلب الرؤية، فقد وفى رسول الله هذا المقام أعلى وفاء. أقول تاني بس ما صلى عليه، لما تكلم موسى مع ربه اشتاق قلبه للرؤية، لما تكلم موسى مع ربه اشتاق قلبه إلى الرؤية بعد المناجاة. سيدنا موسى اشتاق أن يرى الله، فقال ربي أرني أنظر إليك، لكن رسول الله لما قام ذاك الموقف لم يوفي ذلك قلبه، فقد أعلى المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وكل الآداب تتلقى من رسول الله، فإن رسول الله مجمع الآداب والعلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يتعاملون مع الله عز وجل بأدب، وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله بأدب. الأدب لم يتحلى به الأنبياء فقط، ولكن الناس العاديين من السلف الصالح كانوا يتعاملون مع الله بأدب. وهذا مثال. يقول الإمام الجريجي منذ 20 سنة، اسمع كده، منذ 20 سنة ما مددت قدمي في خلوتي أدبا مع ربي. سيدنا أبو بكر عليه الصديق عليه من الله التمام الرضا ورضي الله عنه، سيدنا أبو بكر في الحر الشديد لا يتحلل من ثيابه. يسأل أبو بكر: يا أبو بكر لما لا تتحلل من ثيابك؟ قال: أستحي إن ربي. الأدب مع الله أن تصون نظر الله إليك، الأدب مع الله أن تكون محترم حين لا يراك إلا هو، الأدب أن تستشعر أنه يراك، الأدب أن تستشعر أنه يسمعك، الأدب أن تستشعر أنه يسجل عليك ما تفعل. فإذا خلوت يمينا ولا شمالا فتعلم وتأدب أن تكون سيء الأدب مع الله تعالى. لما دخل الإمام الجريجي مكة، وهذا من تمام أدبه رحمة الله عليه، يقول: لما دخلت مكة كنت أسير في مكة وأنا ألبس حذائي، وربما كنت أجلس أمد قدمي، فلما جلست في الكعبة ومددت يدي خرجت إلي فاطمة المكية فقالت: أيها الإمام هل لك من كلمة؟ أقول لك على كلمة؟ قال: نعم. فقالت لي في أذني: لا تتعامل معه إلا بأدب، وإلا محى اسمك من ديوان القرب. عارف يعني ايه؟ يعني إذا تعاملت مع الله بغير أدب لعل الله عز وجل أن يمحو اسمك من ديوان القرب. أي لا تكون قريبا من الله عز وجل حتى وإن كانت أعمالك كثيرة. فتأدب مع الله في صلاتك، في أعمالك، في حضرة الناس وفي غياب الناس. لا تكن أمام الناس بصورة وفي غير غياب الناس بصورة أخرى. لا يكن همك نظر الناس إليك وتستهون بنظر ربك إليك. فالأدب مع الله أن تتعامل مع الله لأنه يراك ولأنه يسمعك وأنه يسجل عليك. هذا الأدب مع الله. الأدب الثاني الأدب مع النبي محمد. كيف تكون مؤدبا أنا مع رسول الله؟ الأدب مع رسول الله كمال، كمال التسليم له والانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام وتلقي خبره بالقبول صلى الله عليه وسلم. الأدب مع رسول الله ألا أقدم كلام العلماء كلهم إذا كان معهم كلام مين؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن كمال الأدب مع سيدنا رسول الله ألا ينادى النبي كما ينادى أي إنسان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إيه؟ كدعاء بعضكم بعضا. وعلمنا أصحاب سيدنا النبي كيف كانوا مؤدبين مع رسول الله وأبداهم بأبو بكر رضي الله عنه. اسمعوا يا إخواني، لما مرض رسول الله، الرسول اللهم صل عليه، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم أبو بكر ليصلي وفي القبلة سمع أبو بكر الناس يقولون إن رسول الله قد جاء. فلما تأخر أبو بكر وسأله رسول الله: لما رجعت يا أبا بكر؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. أبو أيوب الأنصاري ذاك الرجل الذي دخل عليه رسول الله يوم الهجرة، لما دخل الرسول المدينة عليه الصلاة والسلام قال أبو أيوب: أنت ضيفي يا رسول الله. فلما استضاف الرسول قال له: أنت تقعد هنا يا رسول الله. فأعدوا في المكان وطلع سيدنا أبو أيوب الأنصاري فين؟ فوق. لو أنت كنت هتعمل إيه؟ أنت مش هتاخد بالك، الموضوع هيعدي عليك. لكن أبو أيوب الأنصاري قال لزوجته: يا زوجاتي، كيف سولت لنا أنفسنا أن نكون نحن أعلى من رسول الله؟ ما أنت مش أعلى، ده أنت قعدت الرسول في مكان كويس وفضت له الدور الأولاني كله، والدور الأولاني قد أعددته لرسول الله. لكن إزاي تبقى أنت فوق مين؟ فنزل أبو أيوب وزوجته قال: عذرا يا رسول الله، ما كان لأبي أيوب أن يعلو على رسول الله، فلتتقدم أنت يا رسول الله لأعلى. هذا من كمال الأدب الصحابة رضي الله عنهم، هذا من كمال أدبهم مع سيدنا رسول الله. تخيل بقى سيدنا طلحة رضي الله عنه يوم أحد، سيدنا طلحة أصيب يوم أحد بجراح وزادت جراحه في قدمه فكان لا يقوى على القيام رضي الله عنه. فلما رأى واحد أصيب في رجله مش قادر يقف على رجليه، لما رأى سيدنا طلحة رسول الله أراد أن يصعد فوق صخرة فما استطاع، فجلس طلحة وقال: اصعد على كتفي يا رسول الله. فلما صعد النبي على كتفه قام طلحة، ما هو رجليه ايه؟ تعبان، مش قادر يعمل ايه؟ بس لازم يمشي شوية كده وسيدنا النبي فوقيه. انتوا واخدين بالكوا؟ اصلا مش واخد بالي. واحد مصاب في رجله يقول له: اطلع يا رسول الله على كتفي. ولما الرسول يطلع على كتفه يتكلف، هذه في السيرة، يتكلف سيدنا طلحة استقامة المشي حتى لا يؤذي رسول الله. يتكلف، انا عايزك تغلب بالك من الكلمه دي، يتكلف يعني يدوس على رجله غصب عنه عشان يبقى معتدل عشان فقيه سيدنا النبي. فلما تكلف استقامة المشي حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم استوت رجله العرجاء أفضل من السليمة. خد اللي بعده، في شهر ذو القعدة اللي احنا فيه، في شهر ذو القعدة في العام السادس يوم صلح الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يبايع الناس على القتال. يقول سيدنا معقل ابن يسار، شوف كمال الأدب، سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه يقول ايه، يقول فلما رأيت رسول الله تحت الشجرة، صلى عليه، لما رأيت رسول الله تحت الشجرة والناس يبايعون رسول الله، يبايعوا يعني ايه؟ يبايعوا الرسول يعني ايه؟ قولوا لي، قولوا لي، يبايعوا الرسول يعني ايه؟ يعني يمسك ايه؟ واحد واحد، واحد واحد. اهل الحديبية كانوا 1500، واحد واحد هيجي يسلم على سيدنا النبي ويقول له يا رسول الله يبايعك على الشهادة في سبيل الله وأن أقاتل حتى ينصرنا الله. سيدنا معقل بن يسار يقول فرأيت غصن الشجرة مال على رسول الله، مال يعمل ايه؟ انا عايز حد فيك يقول انت تعمل ايه، قول تعمل ايه، ترفعه قد ايه، قد ايه الغصن ماله، هتفضل رفعه بايدك لغاية ما 1500 يجي يسلموا على النبي؟ حد فيكم يقول انا هعمل، انا عايز حد من اللي قاعدين انا هعمل كده عشان اقول له انت صليت الفجر فين، من امتى ما صليتش قيام الليل، من رمضان ختمت كم مره، قل لي كم تصدقت اخر مره، كم مره عدت مريضا، كم مره زرت يتامى، كم مره رايت الفقراء، كم مره حافظت على الصف الاول، كم مرة حفظت على تكبيرة الإحرام؟ عددت كم مرة 40 يوما في جماعة لا تفوتك تكبيرة الإحرام؟ يقول سيدنا معقل فلما رأيت غصن الشجرة مال على رسول الله رفعته بيدي، اسمع، حتى جاء القوم جميعا فسلموا على رسول الله. 1500 واحد، ما قالش كده سيدنا معقل بقول لك يا رسول الله ما تتاخر عشان الفرع وجع لي ايديا، طب خد بس كده شويه يعني مش بحبكتش الحته ديت. هل غضب؟ ابدا. هل راى الله في قلبه انه تعبان؟ ابدا. لقد سجل الله ذلك في سوره الفتح، قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه؟ تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم جميعا. واحد رافع شجرة، غصن شجرة حتى يسلم رسول الله على 1500. الأدب، الأدب مع رسول الله. يوم تبوك في شهر رجب سنة 8 غزوة تبوك، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، أحد الناس في التجارة، أحد الناس في التجارة رضي الله عنه سيدنا أبو خيسمة، لما عاد فوجد سيدنا أبو خيسمة زوجتيه قد أعدتا كل واحدة عريشا. الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا طولنا كده كده كويس، ندعي ونمشي، قولوا له والله انا موافق، والله انا راضي، ها كفايه بس حس، مش عارف حس كده بفطور تجاهكم ولا انا عايز ارتاح، اه تقريبا. طب صلى على الرسول. سيدنا ابو خيسمه، سيدنا ابو خيسمه رضي الله عنه لما خرج رسول الله الى تبوك عاد، وكان النبي قد خرج، فوجد سيدنا أبو خيسمة زوجتيه، اثنين من زوجاته، قد أعدتا كل واحدة له ماء بارد وطعام وشراب وعريش، عريش يعني السرير والفراش. فلما جاء أبو خيسمة سأل أولا على رسول الله، قالوا إن رسول الله قد خرج للجهاد، هو راجع من سفر، من سفر تجارة، والرسول مش على الغزو، هو راجع من التجارة، راجع من التجارة، جه لقى الرسول مشي وهو راجع من التجارة تعبان من السفر، تعبان من السفر، مش زيك يعني الناس بتصلي العصر وانت بتتغدى، والناس بتصلي العشاء وانت بتتعشى، لا ده جاي من التجارة، جاي من التجارة، من سفر، زمن بعيد ومسافة أبعد. فلما رأى زوجتيه أعدتا له طعاما وماء بارد، قال أبو خيسمة: رسول الله في الحر وأنا أدخل على زوجتي، والله ما آكل طعاما ولا أشرب شرابا ولا أدخل على واحدة منكن حتى ألحق برسول الله. طب استحمى وغير وبكرة روح، قال والله ما يحصل، والله والله لا أدخل على واحدة منكن حتى أذهب إلى رسول الله. فلما ذهب إلى رسول الله نظر النبي من بعيد، كان الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله على النبي، يقولوا يا رسول الله فلان ما جاش، فلان ده ما جاش، فيقول الرسول إيه؟ إن كان فيه خير سيأتي الله به، وفلان ما جاش، قول إن كان فيه خير سيأتي. لما قالوا يا رسول الله أبو خيسمة ما جاش، لم يتكلم رسول الله، بل كان جالسا معهم، قالوا يا رسول الله هذا فارس من بعيد، قال النبي: كن أبا خيسمة فكان كما قال النبي. فلما رآه رسول الله دعا له بخير، هذا من كمال الأدب مع سيدنا رسول الله. وأختم بخطيب الأنصار سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه، خطيب الأنصار، لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لما نزلت الآية وسمعها سيدنا خطيب الأنصار سيدنا ثابت بن قيس، لما سمع الآية دخل إلى بيته رضي الله عنه يبكي، زوجته بتقول له: لماذا تبكي؟ قال: لقد أنزل الله في قرآنا. ما هو القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، ارتفاع الأصوات في المساجد، الناس بتقعد في المسجد تتكلم في الموبايل، دي مصيبة إن واحد يرد على الموبايل في المسجد، مصيبة، والله ما كانت المساجد لهذا، بس ده مشكلة، اطلع برا. وإذا أذن المؤذن فحرام أن يخرج إنسان من المسجد حتى تقام الصلاة، لقد فعلها رجل فقال النبي: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. واحد طلع عشان يعمل مكالمة بين الأذان والإقامة، والتاني طالع بعد الإقامة عشان يكلم المدام عشان تقول له هات معاك اللبن وانت جاي، ايه ده؟ انت عارف انت قاعد فين؟ انت عارف انت ضيف عند مين؟ انت عارف هذا بيت من؟ يجب ان يحترم. سيدنا ثابت الذي قال في عن نفسه: لقد حبط عملي وأنا من الخاسرين. ليه؟ لأن الآية مش ليك أنت يا ثابت. فغاب رضي الله عنه عن مجلس سيدنا رسول الله، فقال النبي: أين ثابت؟ قال أحدهم: يا رسول الله إني سأذهب إليه لأرى خبره. فلما دخل الرجل في بيت سيدنا ثابت قال: يا ثابت، رسول الله يسأل عنك. قال: رسول الله يسأل عني وأنا هذا الحديث جاء في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال سيدنا ثابت أنا من أهل النار. قالوا لماذا يا ثابت؟ قال لقد كان صوتي يرتفع على صوت رسول الله. فقال الرجل يا رسول الله إن ثابت يقول أنه من أهل النار لأن صوته كان يعلو على صوتك. فقال النبي إنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. هذا من تمام الأدب مع سيدنا رسول الله. يبقى الأدب ثلاثة، الأدب مع الله ومع مين تاني؟ ومع سيدنا النبي، والأخير بقى مين ونخلص؟ مع الناس. يا ده دي محتاجة درس تاني وهيحصل. الأدب مع الناس على اختلاف مكانهم، فالوالدين لهم أدب، والصديق له أدب، والشيخ في المسجد الذي تسمع منه له أدب، وكل على حسب. أما الأدب مع الوالدين فقد قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. أرأيتم يا إخواني، أرأيتم كيف تمام الأدب من إبراهيم لأبوه وهو يقول لأبوه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال له يا أبتي، فلما جاء ابنه إسماعيل عليه السلام قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال إيه؟ أصل في ناس زي حالاتي كده عاملين بتاع كده في دقنهم في وشهم زي دي كده، مش السنة يعني، لا زي دي كده، وقد يتكلم مع أبوه بغلظة، وقد تبيت أمه باكية منه، وقد يرتفع صوته على صوت والديه الشيخ اللي في الجامع. ليس هذا من تمام الأدب مع الوالدين؟ أرأيت أدب النبي مع والديه صلى الله على النبي؟ يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنت ربي أن أدعو لها فلم يأذن لي، فبكى النبي حتى سقطت دموعه على الأرض. أرأيت رسول الله في الحديث الصحيح لما قال نمت فرأيتني في الجنة، فلما سرت في الجنة سمعت صوتا يقرأ القرآن في الجنة. في الجنة. فقال النبي في الجنة صوت من هذا؟ قالوا صوت حارثة بن النعمان. قال النبي كذلكم البر. سيدنا حارثة كان برا بأمه، كان يطعمها بيده. اسمع كده في الحديث ايه؟ وكان لا يستفهمها كلام قط، عمره ما قال لأمه انت بتقولي ايه، لا، كان لا يستفهمها كلام قط، حتى كان اذا خرج يقول لصاحبه يا صاحبي ماذا قالت امي. مش عاوز يعلو صوته على صوت مين؟ مش بيفضل مراته على امه؟ مش بيخبي كيس الفاكهة من أمه؟ مش بيزور أمه في العيد بس وكل فترة يتصل بيها؟ يعني يا الشيخ بيتصل، ولو الخط مشغول خلاص يبقى هو اتصل خلاص بس الخط مشغول. هذا ليس من الأدب ولا يعرف الأدب. ما أنا بقول إيه، الأدب هو الدين كله، ولا يوجد دين بغير أدب. رضي الله عن حارثة كان لا يستفهمها كلاما قط. التاني ونختم، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، هريرة الحج إلى بيت الله الحرام عمر أمه كله، مرضيش يحج عشان مين؟ الحج. تعا تعالى كده هات الناس اللي زي حالاتي اللي لسه بيقروا كده كتابين وخلاص، وكل واحد بقى عمل مفتي، وكل واحد ماسك كلام العلماء والمشايخ والشباب الصغيرين، كله على وسائل التواصل كوبي وبيست، هو مش فاهم بيبعت ايه، هو مش فاهم بيبعت ايه ولا بيقرا بيبعت ايه ولا يعرف معنى اللي بيبعته. هو بيقطع حته من هنا يبعتها، يبقى الشيخ بيبعت اهو. هل تعرف هذا؟ سيدنا ابو هريره اخر الحج برا بامه، كان اذا خرج في الصباح يقف على بيت امه ويقول: السلام عليك يا ام ابا هريره، غفر الله لك كما ربيتني صغيرا. هو الخليفه، هو الوالي، يلقى سيدنا اسامه فيقف ليسلم عليه ويقول له: مرحبا بالامير، فلقد كنت اميرا وانا مع رسول الله. يبقى انت برضو لسه الامير عليا، بس انت خلافه وانت امير المؤمنين. يقول: لا. ولا تعجبوا يا اخواني، الحديث اللي كلنا حافظينه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث رائع. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي، وهو الذي قال فيه النبي: انك فتى معلم. هو الذي قال فيه النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى زيد بن ثابت يركب على ناقه، بس سيدنا زيد اكبر في السن من عبد الله بن عباس شويه. يوم سيدنا عبد الله بن عباس يمسك لجام الناقه، يمسك اللجام بتاع الناقه كانه شغال عنده. عبد الله بن عباس يمسك لجام الناقه ويسير ويقول سيدنا عبد الله بن عباس لزيد: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. سيدنا زيد يعمل إيه؟ فيمسك سيدنا زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. سيدنا عبد الله بن عباس يمسك لجام الناقة ويقول: هكذا أمرنا من مين؟ من الله ومن رسوله. هذا هو الأدب، الأدب مع كبير السن، الأدب مع كبير السن. يقول عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فسيدنا زيد بن ثابت يقبل يد عبد الله بن عباس، يقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. الصغير عارف قيمة الكبير، والكبير عارف قيمة إيه؟ الصغير. سئل سيدنا سفيان ابن عيينة رضي الله عنه، سيدنا سفيان كان من أعلام التابعين، يسأل في حضور عبد الله بن المبارك سؤال، كأن مثلا في محاضرة وفي شيخ لسه يتكلم وفي واحد من زي حالاتي كده مثلا في آخر الجامع، فلو واحد جه سأله هيجاوب على طول أي إجابة. يقول أما سيدنا سفيان بن عيينة يقول إيه؟ يقول: والله ده من الأعلام السلف، من أعلام السلف. يقول: ما كان ينبغي لسفيان أن يتكلم في حضور سيدنا ابن المبارك. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، رؤي سفيان نشفوه في مكة، اسمعوا كده آخذا، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. كلمة أمير المؤمنين يا إخواني، كلمة أمير المؤمنين في علم الحديث معناها أنه يحفظ 200,000 حديث بسندهما عن رسول الله. دي كلمة أمير المؤمنين، ده معناها. فسيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يراه الناس ماسك لجام ناقة الإمام الأوزاعي ويقول للناس: يا أيها الشباب خلوا عنا حتى نوصل الشيخ إلى بيته. مسك لجام الحصان أمير المؤمنين في الحديث، ماسك اللجام بتاع الحصان ويقول: خلوا بيننا عشان نوصل الشيخ. جاء في كتاب تذكرة السامع لابن جماعة رحمه الله يقول: اسمعوا، ينبغي لطالب العلم أن يذل نفسه لشيخه، وأن يعلم أن خضوعه للشيخ فخر وتواضعه له رفعة، وعلى طالب العلم أن ينظر لشيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب الطرق إلى الله عز وجل. وكان بعض السلف إذا ذهب ليتعلم، السلف الصالح لما كان يذهب ليتعلم يقول: اللهم اذهب عيب شيخه عني، عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. سيدنا الربيع عالم من الأعلام في مجلس الإمام الشافعي أحس بعطش شديد، والشيخ بيتكلم، الإمام الشافعي بيتكلم، والربيع بن سليمان عالم من العلماء التقال. قال الربيع: والله ما اجترأته أن أشرب الماء في حضرة الشافعي إجلالا له. قال الإمام البوشنجي: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله وعلى رسول الله. الأدب في التعامل مع ربنا ألا نسأل غيره، التعامل مع سيدنا رسول الله أن نقره وأن نقبل ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الناس فيجب علينا احترام الكبير والرحمة بالصغير، فإنه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا. أكتفي على ذلك عن الأدب لأقول بقيت لحظات عن العشر، فحافظوا على طاعة الله فيها، ومن كان ينتوي أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أصفاره، يعني اللي هيضحي ولا يقص شعر ولا لحية ولا أصفاره ولا حلق العانة. وهذه أيام مباركة أقسم الله عز وجل بها، وسيتكلم من هو أفضل مني عنها، لكني ما تكلمت إلا رغبة لسيدنا الذي يجلس بجواري، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم مما يرضيه آمالنا. أسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأن يغفر ذلاتنا وأن يرفع درجاتنا. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب من اللهم ارزقنا الأدب اللهم ارزقنا الأدب اللهم ارزقنا الأدب، واجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله لمن حضر معنا الآن أن يغفر الله ذنبه، وأن يستر الله عيبه، وأن يشرح الله صدره، وأن يبارك له في نفسه ومالي وولدي، إن ربنا كريم. اللهم كما ذكرناك هنا فاذكرنا عندك، اللهم كما ذكرناك هنا فاذكرنا عندك، اللهم كما ذكرناك هنا فاذكرنا عندك. رب اشف مرضانا ومن وصانا وجميع مرضى المؤمنين، وارحم أبي رحمة واسعة ومن صلى معنا وجميع موتى المؤمنين، وارض اللهم عن جميع الحاضرين، اللهم ارض عن جميع الحاضرين، اللهم ارض عن جميع الحاضرين، اللهم اجعلنا وإياهم من المقبولين ومن المرحومين وممن رضيت عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال لهم في مجالس العلم قوموا مغفورا لكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله.